تغسل الخطية نزعتها عني. حنيت يا يسوع علي وبقيت قريب مني، وبقيت قريب مني. سلاسل الخطية نزعتها همي مستطيل. أعطتني أغلى حلة ووعدتني بإكليل، ووعدتني بإكليل. بعد حزني ومزال وهمي مستطيل طبيبي الشافي. شفاني من الأمراض ولمسني صاحب القوة، والروح في قلبي فاض، والروح في قلبي فاض. يا صاحب طبيبي الشافي شفاني من